أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استعين الحمد لله رب العالمين وفي الأم على السلام محمد وآل الطالب كان البحث في أحكام التطوير. ذكرنا مقدمة عن البحث الذي صار بعض النقاط. تعريف التطوير ذكرناه وذكرنا شرائطه. ذكرنا في شرائط التطوير. أما لماذا يفرض الاجتهاد؟ هذا أيضا مهم نقطة. لماذا يفرض الاجتهاد؟ وكيف يفرض الاجتهاد؟ قبل أن نذكر الفوائد نقول لماذا الغرض من التطوير؟ لماذا يفرض الاجتهاد؟ العقل الاسم لماذا يفضل الاسم؟ نقول اخواني يفضل الاختصار. الجواب يفضل البيان الاختصار. كما على الاسم لماذا يجمع الاختصار؟ لماذا يجمع الاختصار؟ لماذا ينسب اسم المنسوب؟ لماذا الاختصار؟ مثلا بدأت نقول جاء رجل ورجل نقول جاء رجل في الجمع بدل نقول جاء رجل ورجل ورجل ورجل ورجل ورجل طلعوا معي يقول مثلا جاء رجال. بدل نقول حضر في الصف طالب من لبنان عشان نقول حضر الصف لبناني واختار هذا للاختصار. فكذلك بالتوضيح مثلا نقول رأيت رجلا طبيا نقول رأيت رجلا هذا إذا نفقد إلى الصفات. فهذا نجد فوائد التوضيح. ما هي الفائدة؟ طبعا مصنف وشرح الشارح يذكر ترتيب خاص الفوائد. لا في بعض الكتب يعني هكذا نذكر يذكر الفوائد هذا الشكل. اخواني القاعده التصفيه تكون مستقره. يفسر الاسم اما للدلاله على تكميله واحتمال نقول تكميله ان يكون في الذات وذلك أن يكون في الصفات مثل الذات وذلك أن يكون في العدد كهذا الكتاب. لأنه في التقليد يجي الكتاب تقليد أن يكون في حقيقته وذلك في عدده على قسمين. ولكن طبعا بعض أهل اللغة يقولون وجاء لمعنى معنى التقليد وهو ما التقليد لا ليس بعضهم يقول ذكر طوالق الشيء نذكرها. لأن قبل أن نذكر على شيء يقول بعضهم يقول جاء التقليد فقط لطبع التقليد فأيضا التقليد فقط لا ذلك. وبعضهم يقول لا هذا مو التقليد. التقليد وغيره هو التقليد وغيره من الفوائد. التقليد وغيره من الفوائد ما يبغى ننتج إليها مثلا التعظيم مثلا التحقير مثلا التحديد. بعضهم يقول لا التصغير يفقر الاسم لفائدة واحدة التقليد وباقي الفوائد تفهم ضمنا. فماذا؟ ضمنا لا على الاستقلال ضمنا. على أي حال هذا الاختلاف يعني الاختلاف بين اللغوي مو مهم جدا. نفس الشيء المعاني سواء كان يعني ضمنا تصغير على ظنان او لا هي استقلالا على ايها. اما الدلالة على تقليله كجريهما او تصغيره ككتيب او تحقيره تحقير شأنه تحقير التصغير تحقير شأنه تصغير يفهم منه في الذات. التحقير ماذا في الشأن والصفة. كشوية مثلا يقول زيدون شوية يعني ينقلل شأن ينطلق المال شأن حقه كشوية أو تقريبي مثل جئت قبيل المغرب جئت مو قبل المغرب يقول قبيل ومتى تقول جئت قبل المغرب ما يجد على الوقت الذي قريب من المغرب كيف يدل على التقريب نقول قبيل المغرب أو بعيدا عشاء وانا تقول جلست دوينا المسجد المنبر جلست دوينا المنبر بعد او التحبب والاشفاق نحب ليبيا وبيبيا لحظة أخواني تقولون أن هذا كما نقول في شروط أخرى أن تصغير اسم الجامع تصغير اسم الجامع لا يدل على رفع الذات فقط او الصفات قد يكون هذا للصفات قد يكون هذا للذات مثل ما نقول رجيل اخوان ما نقول جاء رجيل صح هذا رجيل قد يراد منه يعني هل الطريق الحج بالسفريه رجيل وتعرف ان لا قصد المتكلم تحقيق فتر يعني خذ فتر وجاي يعني مشتت وله حجم كبير طويل وعريض ولكن وجاي يعني مو صح الشأن علينا فضلنا هذا فضلنا الجامع ولكن اذا فضل الوقت يكون نابلا عن هذا الى الوقت لا الى الذات الوقت عن الاسم المشتق يكون نابلا ماذا الى الوقت لا الى الذات مثلا نقول جاء عويل عارف نقول عويل نابلا الى ماذا الى علم جاء عويل هذا قال حكم ما بعد ياء التفضيل قال احنا كنا كيف تكون طريقته وصيغته يضم اوله يفتح الثاني يضم اوله يفتح الثاني الثاني ما نصر عين الكلمة قد تكون عين الكلمة تكون حل دارج الاول والثاني ما نقول يفتح العين هذا مختلف مهم اخواني عند التفضيل نقول يضم الاول ويفتح الثاني ما نقول يضم الفاء ويفتح العين قد يكون الاول في الحرف الثاني قد يكون الثاني تاء الكلمه قد يكون واقعا تاء عين قد يكون تاء لام احنا ما نعرف هذا الاول يضم يفتح الثاني ثم يفتح بياء زائد بتاع الكلمه تدل على التصوير هل تتكلم ما تعجل يا ما هو حبه ما هو أصل ما بعد الياء؟ هون يقول مقدر إلى مثل هذا لكن تكتب اللي ذكرناه يجب أن يكون ما بعد ياء التصريف والمباحث التصريف مثل مباحث مهمة مع أنه كثيرة لكن واحد ذلك يتفاعل إلى ما يمهل ما يمهل إلى مع أنه كثيرة لكن تجنب كثيرة يجب أن يكون ما بعد ياء التصريف مفتوحا ها بعد اليان يكون الحرب مال اللي واقع بعدها مكتوب. فنجيب مال الحرب لعمل كلمة عين الكلمة ماذا؟ المهم بعد ياء التصغير يجب أن يكون هذا مكسورا، يجب أن يكون ما بعد ياء التصغير مكسورا كدعاء التاج. دعاء هو اللام الثاني اللام الأول من الكلمة اللام، لأنه وضعها جعفر قعل اللام الأول كدعاء التاج. يستثنى منه أربعة أمور تذكرها فالنوع قاعد الأول من بعد ياء التصغير يكثر على قاعد بالخلق قاعد هالجين من هناك مستثنيات أربع أمور يستثنيها أنت بتكون وشاعر ومفنس وشاعر يكون هذه الأمور إلا إلا قلنا بإعلاء التصغير إلا إن كان ما بعدها إلا إن كان يعني ما بعد ما بعد الياء إلا إن كان ما بعد آخر الكلمة يعني آخر حرف من الكلمة آه أي من أنتبه إلا ربع نحو كرجيد رجيد دون نقول رجيد لن رجيد فإنه يكون تابعا للإعراب ما فضلته يكون تابعا للإعراب هذا هو يعني أو كان متصلا يعني هذا ما بعد الياء أو كان يعني كان كان ما بعد الياء متصلا بعلامة التأنيث وأنا علامة التأنيث كم هي؟ ما هي علامة التأنيث؟ ما هي علامة التأنيث؟ التاء التاء والألف المقطوعة والممدودة والممدودة لا كلام في الصلاة لا كلام في الصلاة كتميرة هذه لا متصل على التأنيث لذا لا متصل تفتح هنا تفتح كتميرة بدل كت تفتح وسليمة تصحي سلمة وأسلمة تصحي أسماء أسلمة أسلمة لماذا تفضل الثالث التأنيث ففتح هنا تفتح ما تفتح كما يعبر هنا يقول في الكتاب يقول قضاء لحق ذات التأنيث ومحافظة على الإيقاع يعني لأنه التاء أكثر لزمها قبل ما الفتحة لأنه عبر لحق التاء عندما انطبق الإعراب يشيل هذا الشيء أو محاضرة للألفات لأنه إذا كتبنا الألفات لماذا؟ يا محاضرة على الألف ينفع طبعاً أو بألف الجن يعني أو كان متصلا أو كان متصلا بألف الجن أي جن فيما كان على وزن أفعال بألف الجن فيما كان على وزن أفعال يمثل الورق الأجمال أهنا جلنا بهذا المثال أحمال نقول أحيمال أحمال هذا نقول دي أحيمال أحيمال تفتح منه تقول لألف الجن أحمال لألف المؤنث الجن هذا مين في بعض الياء استطرت ماذا بألف جنب تفتح نقصد عليها نعم جنب هو الكتاب أبرز عن محافظة على التعبير يقول محافظة على الألفات المقطوعة الممدودة والألف جنب أو بالألف والنون أو كان متصلا بالألف والنون الزائدتين في علم أو بفتين هل في علم أو بفتين إلى هذا الوقت إن شاء الله نشير إلى كلام الشيخ الرابع عند بحث القانون في الجمعين في الكتاب الشافعي شيخ الشافعي كان نأتي بملخصه هنا هذا الكلام من هذه العدسة أقرأ كلام مصطفى العلائمي في جامعة الدروس العربية إشارة فقط قال الفنون الزائد في علم أو صفته يأتي مقال العلم اسم الجنس في غير العلم مقصد اسم الجامع عليه لا أعلم ما يقول قال إذا مستثنى أو بالألف والنون الزائدتين في علم أو صفة على مبتدا العلم المبتدا أو صفة كلمان هذا للعلم ها أنت إيمان على شخص عثمان أنت إيمان وعطيشان ما بالجانب هنا للصدر فإنه يبقى على حال مفتوحا تلك الحال بعد جاء ما يبقى يبقى مفتوحا فالألف تبقى على حالها الألف ما تبقى بيا الألف ما تبقى بيا تبقى على حالها لأنها تبقى الفتحة خلينا في القولين فإن كان المتصل بهما المتصل فإن كان المتصل بهما بالألف والنون ليس على من ولا صفة مثلا فإن كان المتصل بهما ليس على من ولا صفة كصيحان وذو فنجان مثل الفنجان أو طرحان كل ثلاث ما بعد إياه ما بعد إياه ما للحق إياه ما بعد إياه يكتل وعند أردتك بسبب الزراعة لأني فلسفة لماذا؟ يا كم طرحان كل ثلاث ما بعد إياه التطوير ما بعد إياه كأو كثلت مقدر كثلت ما بعد إياه التطوير وغلبت ألفه يا سرائحين فرحان مانا من فردي سرائحين سنجان نقل ماذا؟ ونعيدين بعد ان كاتب السرحان كما طمعنا السرحان قلت سنجان هو معروفا قلت بقول السرحان الذئب اسمه لا كل ذئب اسمه علي سرحان لكن أنا من فضلتم به لو سمينا بسرحان سرحان معنى زيت ها زيت ها سرحان بعد على سين حكمة تبقى الألف نقول سرحان وإلا نقول فإن سميت بسرحان صدقته على لفظه فأنا أغير لفظ مالي يعني الألف ما يتغير الفتحة تبقى ولا على حالها فقلت سريحان ماذا لأنه فعل علما هذا مثل من بقيت نقطة واحدة مثل نقطة العبارة أو ذلك تغيير هون للتغيير ثلاثة أوزان التغيير ثلاثة أوزان وهي فعي ولف عين و ينفع عين وفو عين مثل فعين مثل وجهي فعين مثل وجهي فو عين ما مثل جوينهن مكين مكين تصوير مكين فو عين مثل جوينهن بعد وفو عين ثالث وعيعين مثل عبيتين طبعا صاحب يعني شاب يقول يجوز ان تقول وان شئت قلت فعي وفعيلين مكان فعيعين وانا تكتبه فعيعين إذا تقول فعيلين فعيلين يعني مكان فعيلين نقول فعيلين وبدل فعيلين نقول فعيلين ليش يقول تقول هذا لا لأن فعيلين ليس المنادر والمصطلح الوزن العروض الوزن العروضي سواء كانت عين او لا الوزن من الهيئة هذا لا تكون ولان مخيرين نقول عارض فعالي فعالي معنى من زائدة هو عن وزن المخيرين الى يلاحظ الموازنة الطرفية مخيرين المفروض ان نقول فيه ماذا مخيرين مخيرين ولا نقول على وزن فعالي او فعالي أحكام التصدير المفضل ما هو تعريفه الان يجعل عندنا التصدير المفضل وفي ظلمه نعرف اصلا التصدير شنو بدا المعرف التصدير هذا بدا المفضل نحن كده التصدير والمفضل كتبتم المفضل هو الاسم فنعرف انه لا يكون في الفعل ولا يكون ماذا في الحرف هو الاسم المزيج فيه شيء هل في انه يفعل المزيج اسم مفعول لا المزيج فيه الفاعل فاعل المزيج المزيج مو مضارع المزيج فيه شيء هل شيء ما تكتبه فوق شيء ياء او الف لانه الياء تزاد التصغير في اعوام البحثيه قد تكون الالف في التصغير موريا الالف ياتي ان شاء الله شيء على التفصيل الذي ياتي ياء او الف لماذا يزاد به شيء المنزيل به شيء لماذا يزاد ليدل على تقريب هذا اخر يذكر ماذا بدا بذكر فوائد التصريف ليدل على تقريب لا للتقريب قد يكون في الذات في حقيقه الشيء وقد يكون في عدده وفي حقيقته قد تكون حقيقتان تحقيقا وقد يكون ماذا تهكما او تحكما لذا يقول إن لدليل تقرير على تنفسهم إن في حقيقة ذلك الاسم في حقيقته هل في حقيقته إما تحقيقا إما في حقيقة ذلك الاسم تحقيقا تحقيقا عند القائل على هذا الأمر مغالط مغالط قائل عند القائل نحو يبين وحويلين ليش مثل مثالين وبعدين ومثل فويق رجعي تصغير لذاته قد يكون بالذات وبالصدر انا اشبت عن اذا فقط الجانب هذا لا يجب له على الذات فقط تصغير الذات قد يكون تصغير مال الصدر لكن في المثال غاب ناظر الى الذات في مقابل عويلين وهو يجب تصدير ماذا؟ الصدر يعني نابل إلى الصدر نابل إلى الصدر ومثل فويق فويق ذلك قبل التقييد كما عبرنا عن المدرس للتقييد تقييد في المكان تقييد في المكان وقد يكون ماذا؟ فإذا جاء الآخر يقول كل ماذا؟ تقريبا في الزمان ولا ماذا في المكان يعني تقريب المسافة هنا أو تحكما يعني دعائيا تحكم هنا وأنا قد نقول تحكم الاستهزاء صح؟ تحكم استهزاء تحكم استهزاء أو مثلا يكون تحكم بمقابل تحكم من غير تحكم. لكن هنا المرام بالتحكم خلاف الواقع يعني خلاف الواقع أو تحكمين حيث أنه خلاف الواقع فيفيد التعظيم. هذا خلاف الواقع يفيد ماذا؟ التعظيم. لذا يقول فيفيد التعظيم نحو دوينة تصدر ماذا؟ داعي ألا الداعي لسيها عظيمة شون تصدر عنه نصدرها تحكمين خلاف الواقع ودويهية تصفر منها الأنام الداعية دويهية تصفر منها الأنام شون دويهية تصفر منها الأنام تعظيم هذا الكناية عن موتها داعية الموت هذا من لذات الموت كيف التعظيم واللتي والتي تفتح المؤلمة اللتي مو التي هون مو اللتي نسمع البعض يقول لتي خطأ لتي أنا أسدت الجزء السابق هذا نقول المبادر يضم أوله ويفتح ثاني هذا في المتمكن من الإعراب لكن المبني حيث أنه خلاف القياس فحتى تغييره ما إلى خلاف القاعدة القاعدة في التغيير ضم الأول وفتح الثاني ثم تأتي يا التغيير هذا المعرفة من المتمكن على القاعدة لكن إذا كان الاسم ليس متمكن من الإعراب إذا كان مبنيا حتى تصير ويختلف يقول على الفاعل اذا ما تقول اللتي والتي هذا مثل خاصه اصبح مثلا رجل تزوج في امراه طويله السن او انه كبير كبير السن وتزوج من امراه طويله عارفه ما تلاقي معه فطلقها متزوجة في امرأة أخرى كبيرة في السن يعني في السن أخرى فهي أختها أيضا صارت أعظم من الأولى طلقها جلست تسوي كان بعد اللتي والتي لعد دور الكلام ولا تبقى الآن يضرب في الدواعي في الدائرة العظيمة في الوقائع العظيمة اللتي والتي بل إما في حقيقة ذلك الاسم أو في عدده تقريب في العدد في العدد متى وذلك في الجمع في أسماء في الجموع في الجمع نحو دويهيات أو متأسس دويهيات أو دويهيمات الأفضل المسلم هذا الأفضل المسلم هذا المثال دويهيمات يعني بعد الدراهم جواهر اذا نقول جواهر جواهر جاهيه جواهيات لان الجواهر مصدرها يكون هم عندهم جواهر جواهيات يفيد العدد تقريب العدد وتعظيم لكن دائما فقط العدد بعد بعد ما يكون تعظيم وهو من خوانق الاسم خوانق الملك ماذا يقول في خوانق الاسم بالجل والتنوين والنداء والاج ومسلم للاسم تمييز عبر كم على ما يذكر من على ان الاسم خمسه ها بالجل والتنوين والنداء والاج ومسلم ان يصل اليه هذا صعب خوانق الاسم من أهم من خواص الاسم لكن خواص الاسم كثيرة التثنية من خواص الاسم إذا احنا نقول أن يتنى ماذا تسامحا الذي يتنى الضمير الفعل ما يتنى الحقيقة والماء ما يتنى ليس قابل التثنية والجمع يقول الفعل يجمع هو الفعل يجمع من يجمع الفاعل يجمع إذا تكلم خواص ماذا؟ الإضافة من خاصة الإنس. إذا تكون كثير من الظاهر الظاهر عن الأسباب أنا ما أعلم ما عندي كتاب الأسباب والنظائر لجلالة السيوطي. يذكر ثلاثينية خاصة من خواص الإنس. ثلاثين أمر شبه من خواص الإنس. تختص بالإنس. إسلام النظائر السيوطي. مجلد أنا ما عندي كتاب يعني تربوية من خواطر من هو الذي تختار بالإسلام لأن القواعد التي تتأثر على التربية هي تختص بالإسلام القواعد أنا كان القواعد وليس هذه القواعد لأن هذه القواعد تختص بالإسلام يعني ما في إلا هذه القواعد وإذا أنا قلت التربية تختص به لأن وهذا هو نحو جاء السؤال المقدم لما السؤال المقدم فإذا كانت فضلية من خواص الإنس لماذا أفعل التعجب يقدر لماذا ذكرنا في الجزء قلنا خلاف فيها شعر هذا الشعر هذا الشعر قال لنا خلاف فيها ويقول غير محتاج به وين جهتين غير معتدلين من جهتين اولا افعل التعجب يشبه واذا بعضهم يقول افعل التعجب ليس فعلا وانما هو هذا ايش طبعا لا افعلهم فعلا لان افعلهم فعلا لكن بعضهم يقول ايش قال ايش ثاني هذا غير على ليس على ظاهره أكبر في إفة أفعل التعجب ليس على ظاهره المراد به تطوير المبدع تطوير المبدع ليس من أن تقول ما أحيي السنة لا بد أن تعرف نقصد ما يحصل الفرد والمبدع كما أننا مثلا نحن نسمي الفعل ليس المراد تسمية الفعل ليس المراد تسمية الفعل ويعجب الفعل وإنما هو تسمية الفاعل وجمع الفاعل فنظر إلى المبدع إلى الفرد إلى الشخص إلى الذات هو إلى الفعل هذا بعدين يأتي على الفعل وهو الخواص الاسم ونحوما وحال كمان غير معتد به قال ما يستمع به أنا قلنا كان هذا خارج على القاعدة والقياس إذ ليس على ظاهره الظاهر ليس المطلق يعني مو هذا ليس ما نقصد ظاهره وإنما المراد الذي وصف بالحسن يعني بالحسن يعني المخلاق يعني المقبول به إرهاء مقبول به الذي وصف بالحسن كما يجيء يأتي إن شاء الله في أواخر قال الظاهر والاسم الذي يراد تصديره قال ذلك ان يكون معرض وذلك يكون ماذا غير معرض يقول متمكن او غير متمكن المتمكن يعني المعرض غير متمكن المتمكن يعني المبني طبعا المتمكن واضح على قسمين متمكن امكن ومتمكن غير امكن المتمكن امكن منفرد والمتمكن غير امكن غير امام المنصب والتصديق كلاهما يكون في المتمكن المنفرد وغير المنفرد غير الامكن لا يكون فيه الا في بعض الالفاظ كلابد ان ذكرنا في الثلاثة ان يكون متمكنا مو على ذلك غير المتمكن هذا خلاف القياس يقول الملك الذي يراد تصديره اما ان يكون متمكنا او غير متمكنا فالمتمكن قد يتصدر فيها الصوره كيف يتصدر المتمكن يضم أول ويفتح ثاني. ما قال يضم من فاء ويفتح العين أول الثاني. ما معنى الأول وما كان الثاني؟ وضع جمهما ياء ساكنة تأتي ماذا ياء ساكنة ولا يتفرق فيها يأتيه بغير ذلك. هذا هي توقف إنما التفرق يكون مرة في بعض هذا الياء وإنما الأول يضم الثاني يفتح يفتح بياء ساكنة تبقى الهيئة. ما نفكر نفرق في هذا الهيئة تبقى على الصعين صعين الجب بعدين تصير غير هي الثقة ما بعدين إيادة بعد ولا ولا يصير في هيئته بغير ذلك غير ذلك كان الضم الأول وفتح الثاني وزيادة إيادة إن كان على ثلاثة أحرف وظهور إن كان اثنان على إنسان على ثلاثة أحرفين على أحرف أصول أو غير أصول حتى لو كان زوائد مثل لنا نحو بويك وبويك في بيت الذي يبدو تعرف وين البيت بويك تذكر ماذا؟ تذكر البيت بيت على وزن الفعل حكرا أخيرا وفي مولاي ماذا مطبع ماذا بيت بيت على المسائل على المسائل بيت لأنه الأفضل بيت بيت على المسائل بيت لا بيت بيت على المسائل في صلاة تقول ميت وتقصد فيها أنه بالقوة وصلاة تقول ميت هو فعلا ميت يعني حتى في صلاة مستقبل عن ذلك هذا الأقوى يعني في لفظان أو وزنان لثاني واحد لا هو وزن أو ميت واحد فلي عيد هو فلي لا إذا قصدناه يقصد به معنى وبالتجديد معنى بس ميت هو أقرب من ميت يعني حتى العلم كما في المعنى فالفضل صحيح يعني ميت متى تقول ميت بأقصى الوزن من دون حد متى تقول ميت ومتى نقول ميت هذا الفضل صحيح ولكن ميت أقصى من ميت نقول حرمة العين من ماذا يموت لنا ميت ممكن موت ميت لأن الموت مصدر هذا هو الفاعل جدا فيه موت ما يموت موتا موت هذا المصدر ميت موتا ميت تموت صح ولا فكيف إذا كنا الوزن فاعل وزن فاعل يعني هذه اللي يعطي أصلا ورصة كيف فيها فإن هذه لا يوجد إذا لا يمواطن هو تقول أخواني معي موت فعل واو ميت مواطن موت حتى نقول قل لكن واو يا أن لأن لا يمكن أن يقال بين الواو يا أن هنا فتكون هي ماذا زائدة فلها أنظر أصلا ميت ميت ميت ميت ميت ميت العين كم نطلق ميت فغيرنا ميت قلنا مويت فغيرنا ميت قلنا كنا فيه ماذا؟ مويت مويت فالياء الثانية بعد الياء التطوير كيف تأخذ إلى الزائدة ولذا يقول و لو لا يطلق في هيئته من جدل ذلك إن بغير ذلك إن كان على ثلاثة أحرف على أصول كلها من البيت نقول في ماذا بيت أو غير أصول كلها مثل ماذا مثل البيت لأن الميم مقطع والتاء لام والياء ماذا زائدة تيت بعد لا تضيع هذا على وزن ألف جت نقول تبقى على هذا على هاي ما يقبل ما يتغير الوزن ويجب أن يتغير في بيت الذي وزنه فعل وفي بيت الذي وزنه فعل يا أمار الآية اللي هو مخطط فيعل في حد العين يعني مصطفه ميت ومن يقوم من يوز من يت وأصل من ماذا من يوز على وزنه فيعل ويكسر ما بعدها ما بعد الياء ماذا يكسر ما بعد الياء ما بعد الياء عن ما بعد الياء في رواتب الأربعة يعني في الكلمات التي على أربعة حروف أما أربعة حروف سواء كانت كلها أصول أو لا ماذا غير أصول تجمع أنه لا كان أربعة على أربعة حروف ما بعد الياء ماذا يكسر لكن إذا ترى أنكم ما يكسر يعني نعرف حتى كما ذكرنا لكن تابع للإعراب على أربعة أحرف يكسر ما بعد الياء في دوات الأربعة أصول كانت أو غير أو غيرها أو غيرها إلى غير أصول نحن نعلم من أصول نعلم تلك دهم دهم فعلا كل أصول أو مكين فالزمانة مطلق أو مطلق أفضل مطلق على ليلة الأصول لأن من دائرة من دائرة ليس كلها أصول من دائرة كافرامين أصول لكن من الولى ماذا دائرة نحن دريهم ومكرم في جهنم ومكرم إلا هذه على في المستثنيات لم قلنا في دوائر الأربعة ليس كما قبل وكما ذكرنا وكيف كتبته ما بعد الياء يكسر الحرف الا في اربعه ضوابط او قل خمسه للترتيب هنا الا يدخل المستثنيات المواضع المستثنات التي بعد الياء الحرف ماذا لا يكسر يفتح الا في تاء التانيث وايتيه يعني ايتي التانيث لان المقصوره والالف الممدوده بعد وفي الألف والنون مشبهتين بهما بالألف المقصورة والألف ممدودة هل إذا وقعنا راجع للكل راجع للكل إذا وقعنا الألف المقصورة الألف الممدودة والألف النون مشبهتين بهما إذا وقعنا هذه الألفات لو وقعنا الألفات ملاحظة الوجود كنت لا وقع يعني لا وقعنا يعود لا معنى كل الألفات إذا وقعنا طبعا هنا نزل غير العاقل من بلد العاقل لأن وقعنا للعاقل وضعت يقول رابعة لو وقعت بعد أيضا أربع ثلاثة تأتنين ألفين وألفين تأتنين والألف والنون مشبهتين بهما وألف افعال وقبل وحمراء وكسران وإجمال فإنما بعد الياء لا يكسر فيها بل يبقى مفتوحا يبقى مفتوحا لماذا سيقال يبقى طليحة طليحة وقبيلة وحميراء وزكيران وأجيمان لماذا قال طبعا مفتوح لأجله قضاءً مطلوب لأنه ماذا مطلوب لأجله قضاءً لحق تاء التأنيث لمراعاة لحقها قضاءً لحق من هو هذا الحق من وجود فتح ما قبلها لأن ما قبل التاء التاء لا تقتضي أن ما قبلها مفتوح بعد ومحافظة على الألفاظ لأن المقصورة الألف الممدودة والألف النون ماذا الزائدة وألف ماذا وألف جل دليل يعني هذا اللي صار ما يذكر ما قبلها نفسه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. إذا وقعنا رابع أسئلة